عزيزي المشاهد، مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي رسالة من الكون. قانون اسمه كما في الداخل كذلك في الخارج، as within so without، قانون كوني، قانون ينص على أن اللي موجود في داخلك سترى انطباعه في الخارج. عطينا مرة تمرين إذا تذكر عزيزي المشاهد في كيف تكتشف صداقاتك، أن قلنا ابحث عن أجمل الصفات اللي موجودة فيك وأسوأ الصفات الموجودة فيك، فستجد أن هؤلاء الناس اللي تجذبهم هم الأسوأ أكثر والأجمل أكثر، دول الناس اللي تجذبهم في حياتك. طبعا إذا إنسان مو شايف جميل في ذاته الله يعينه، لأن بالحقيقة كل اللي راح يشوفه في الخارج هو سيء، وأيضا لو مو شايف سيء داخل ذاته ونفسه وكذا، فبالحقيقة هو ما يلتقي مع ناس سيئين بتاتا، ما تنسجم الطاقة. طول في ناس أول ما تشوفهم ما تلاحظ عزيز مشاهد، وكلنا حصلت لنا يعني. أول ما تشوفهم تحس إنه ما في كلك، يعني هذا تقول له أوكي يعني حدك سلام عليكم، بعدين تكفى لا توريني رقعت ويك ليوم القيامة، يعني لأن حدك كذي بالطاقة الموجودة، أو تضبط أو أنا ضبط، يا حستاء يا حتتحسن، تحصل تحصل. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حق عائشة: يا عائشة، الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. حديث على فكرة بعض الناس يرويه غلط، يعني شو يقول؟ يقول شو أسوي يا خانة، شفته وما ارتحت له، يعني في معنى وفي معنى. المعنى الصح اللي فيه انه هو يقول طاقتي ما ركبت مع طاقته، المعنى الخطأ اللي فيه اللي يقول خلاص انا ما ارتحت له، اذا انا ما لا اريده. لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم أضاف إضافة جميلة، قال أرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر. تعارف وتناكر، تعارف يعني أنا تعرفت عليه وتعارف علي، عرفت نفسي، عرف نفسه، تعرفت عليه هو، تعرف علي أنا، عرف هواياته، عرف قناعاته، عرف مفاهيمه، عرف مشاعره، أنا تعرفتك، إحنا ائتلفنا الحين، توافقنا في بعد التعريف. وما تناكر يعني أنا بصراحة، يعني مثلا أنا لو يعني شخص مثلا أنا مباحث، أنا بصراحة ما أبي صديق يكون لي مباحث، إن شاء الله يكون أفضل إنسان بالدنيا، ما أبي يكون صديق مباحث. مباحث يعني طبيعة عمل المباحث ستولد عنده، مع احترامي طب وتقديري لكل رجال مباحث، يعني ستولد عنده خبث. هذه المهنة، شوف احنا عندنا النفسانيين ندرس الموضوع هذا، انا قلت هاي الكلمه قلتها لجماعه رجال اف بي اي في امريكا، قلت حق الجماعه هذول كذا لما كان جالس انا معاهم طبعا في مساله هم قاعد يسالون وانا كذا، قلت يا جماعه يعني تبي نصيحتي؟ قال طب اوكي ابي نصيحتي. قلت تبي نصيحتي؟ بطل المهنه هاي، لان المجرم في طبيعته اذا كان عنده داخل طبيعه مو كويسه حيصير واحد من امرين، يصير مباحث يصير مجرم. طبعا انا لو قلت لي جنون نصيحتك بصير مباحث، بس هو بالحقيقه حقيقه نفس المجرم، وذلك هم يتوالمون، هم هذا يبحث عن هذا وهذا عادي هذا وهذا، عايشين نفس الجو، نفس المريض والطبيب. المريض والطبيب اثنينهم مرضى، اثنينهم يعيشون جو المرض نفسهم كذا، بس هم يعيشون منسجمين بطاقتهم مع بعض. طبعا لو تكون مريض ولا تكون طبيب، لا كن طبيب احسن، نفس يعني، وهذه تاخذها تجرها على كل، نفس الطالب المعلم والطالب، هم في نفس الجو، المعلم والطالب كلهم علم، كلهم جو علم، بس تكون طالب ولا تكون معلم، والله كل اثنين بصراحه، لان انت دائما حتكون طالب ودائما حتعلم، فاذا هي الاجواء نفسها. الناس اللي يدخلون حرب، قل لي عن الجماعه هذول اللي قاعد يحاربون امريكا، وامريكا اللي قاعده تحاربهم، ما ايش اسمه تنظيم ما يكلم ما بيتكلم عنه يعني كذا، فهم هذول شلون جو؟ نفس الشيء، هذا قسم الناس فسطاطين إيمان وكفر، هذا قسم الناس يا معايا ضدي، هذا ما عرفش يبي يجفف منابع الإرهاب ويقتل الآخر كذا، وهذا يبي يحارب ومكسر يدمر اقتصادهم وما عرفش، أما نفس الأجواء يعيشون في نفس الجو. إحنا يا جماعة إيش دخلنا فيهم؟ لا دخل لا في المرضى ولا في الأطباء، لا دخل لا في المباحث ولا في المجرمين، لا دخل ولا كذا وكذا، المفروض إحنا عندنا جونا الخاص. فأنا مثلا شخصيا ما أحب، ما حنسجم مع إنسان، يعني لو جاني واحد مرة واحد من أصدقاء دخل من ضمة جملة أصدقائنا، وكان رجل يعني رتبة عالية في المباحث، وأنا في حقيقة شوي انسحبت من المجلس وكذا، فهو جاني قال لي يعني أنت دكتور مضايق مني؟ قلت له لا والله مو ضايق منك، بالعكس أنت رجال أحبك وكذا، عسى الله ربي يوفقك إن شاء الله. قال لي يوم شاف ما في فائدة، ما راح يطلع مني بكلام، قال لي أنت إيش تنصحني؟ قلت له بطل وظيفتك. قال انت ليش شايف؟ قاعد الريال معي تقريبا ساعتين وهو يبكي عقب ما فتحنا الباب فتح لي ملفات قلت له هذا كله يحتاج لتضبيط في الداخل. أنت في الحقيقة التلف اللي صار معك التلف هذا على مدى سنوات طويلة 15-16 سنة يعني، وخاصة كان بعد فترة الغزو يعني وفترة مو كويسة يعني. فقلت له 15-16 سنة اللي أنت فيها يحتاج لها تجفيف يعني، يحتاج لها ترطيب، يحتاج لها إعادة كذا، فأنت يحتاج لك سنة سنتين حتى ترتب أمورك. وفعلا عمل بالنصيحة وراي قدم استقالته وتقاعده وكذا وطلع، كان رتبة عالية يعني طلع وكذا وبدأ ما أدري عنه الحين حتى الآن وكذا. لكن عاد كمسألة أنت لا تختار البيئات هذه. طب إنزين إذا إحنا ما كنا شرطة وما كنا مباحث إذا من يكون؟ لا تخاف، مليانين العالم، أنت لا تخاف، أنت خليك بالطاقة الإيجابية، في كثيرون سيختارون هذا الكلام. مثل قضية شرطي، شرطي يا أخي شرطي أكثر إنسان محترم ومع ذلك هي أسوأ وظيفة في العالم. مايكل أرغايل عمل دراسة اسمها Psychology of Happiness، ترجم هذا الكتاب على فكرة اللغة العربية اسمها سيكولوجية السعادة، ترجمته المجلس الوطني للثقافة والفنون اللي هي عالم المعرفة. إذا رحت المكتبة أي مكتبة عربية اسأل عن كتاب عالم كتب عالم المعرفة تلقى كتاب اسمه سيكولوجية السعادة، رائع الكتاب، قروه يا جماعة باللغة العربية، قيمته دينار. Psychology of Happiness أرغايل عمل دراسة عن أفضل الوظائف، أفضل هل المتزوجين أسعد أم الغير متزوجين، هل المعرفش إيش، عمل دراسة في مسح كبير. وعمل واحدة من دراسات الجميلة الحقيقة اللي هي ملفتة إنه على الوظائف، شنو أجمل أسعد وظيفة وأسوأ أتعس وظيفة؟ طلع أتعس وظيفة شنو عزيز مشاهد؟ أتعس وظيفة عامل في منجم، قمته وظلام والناس مضايقة وحالة، ومن يشتغل عامل منجم إلا تعبان نفسيا. ثاني أسوأ وظيفة شرطي، مساكين الشرطة والله، فوق اللي قاعد يقدمه وفوق اللي كذا هو تعيس. أنا ما أعرف شرطي إلا شرطي واحد، اثنين شرطة سعداء بس، واحد اسمه محمد بلال عندنا بالكويت يوقف بالشارع كذا، وكل يوم صار له تقريبا 15 سنة واقف بالشارع يرتب أمور الكذا، يضحك مع هذا ويسلم على هذا، هذا سعيد في الحقيقة. قلت حق جماعة بسمارت تكفى سووا له لقاء بس، هذا أنا شرطي الوحيد اللي شفته، والثاني اسمه علي ياسين بس، هم اثنين الشرطة له سعداء بس أبدا، كل الشرطة غير سعداء. هذه ثاني. شنو تعتقد عزيزي المشاهد أسعد وظيفة طلعت؟ أسعد وظيفة أمين مكتبة، سوى مسح من كذا طلع أسعد وظيفة موجودة في العالم اليوم هو أمين مكتبة. إذا تبي تكون سعيد صير أمين مكتبة، تبي تكون تعيس صير عامل منجم، ما قدر صير شرطي. طبعا أنا أعتقد أن أسوأ من شرطي مباحث أكيد يعني. عمرك سمعت عن رجل مباحث سعيد؟ أتحداك، أتحدى بالقناة بالفضائية الآن، أتحدى العالم كله أن يجد لي رجل مباحث واحد سعيد، مستحيل. ليش؟ الطاقة ما تقبل. فهو يقول لك أول لنفسه، يقول لك ما أنا اشتريت سعادة الآخرين من أجل، اشتريت سعادة يعني بعت سعادتي لسعادة الآخرين. بارك الله فيك، جزاك الله خير خوش شغل، استمر أنت في الموضوع هذا. لكن الأصل، الأصل إذا أردت أن أسعد الآخرين يجب أن أكون سعيدا في ذاتي. راح نكمل في هذا الموضوع فتابع في لقاءاتنا القادمة بإذن الله.